الحقيقة الكونية يقابل الحقيقة الشرعية، الأمر الكوني والأمر الشرعي. ها؟ الحقيقة الكونية، الحقيقة الكونية كل ما يعني كل الكون كونه الله، هذه هي الحقيقة الكونية. كل ما كان من محبوب أو مبغوض، من شر نسبي أو خير، فالله خالق، الله خالق كل شيء، هذه الحقيقة الكونية. لكن الحقيقة الشرعية هو الفرق بين ما يحبه الله وبين ما يبغضه. بعبارة أخرى، الأمر الكوني هو ما يتعلق بإرادة الله أن يفعل هو، أما الأمر الشرعي فهو ما يتعلق بإرادة الله من عبده أن يفعل. واضح هذا؟ إيه. فالله يريد إذا أراد أن يفعل هو لا يتأخر، إنما أمرنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. أما إذا أراد من عبده أن يفعل فهذا هو الشرع، ولا يريد من عبده إلا أن يفعل ما هو الأصلح له، فقد يفعل وقد لا يفعل. ها؟ الكونية ما في فرق عندهم، ما يشهدون الشرع، ما يعملون بالشرع، يقول ما دام ان هذا الله خالقه فهو يعني سواء. هذا مطبوع، هذا وش هذا؟ ها؟ بس وين المصادر؟ هذا يسأل عن اشياء، يعني عن عبارات، يقول هل هي صحيحة او غير صحيحة، هذا يحتاج الى بحث. ما ادري، على كل حال قد يكون فيها ما يعني بعض الكلمات التي تكون صحيحة وقد لا تكون، لكن لا نشغل الوقت فيها. في سؤالات يا شيخ؟ أنا أحرص على سؤالات إخواننا، يعني أهل طلبة العلم، لأنها تكون سؤالات علمية وفي الدرس نفسه، وهذا توحيد كما قلت سابقا وأكرر، هذا عقيدة لا يسوغ فيه التقليد، لا بد يكون عن اقتناع. هذا أخونا صاحب السؤال يبدأ بالسلام ونرد عليه ونقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ثم قد يعني الأخ مهدي والأخوان قد أتأخر غدا، هنا عملي بعض العذر. أخونا يقول من عليه صيام شهرين متتاليين كفارة، فهل يبدأ في الصيام الآن؟ يعني بدأ في الصيام الآن يصوم 60 يوم، يصوم 60 يوم، لكن إذا بدأ من أول الشهر على دخول الهلال فيكفيه الشهر وإن كان ناقصا، وإن كان ناقصا 29، لكن يبدأ من دخول الشهر. أي نعم، إذا صادف عيد يحرم عليه أن يصوم يوم العيد، يحرم عليه أن يصوم العيد، وهنا يعني يكمل الشهر الثاني 30 يوما، فيكون قد صام شهرين متتابعين، والله أعلم. يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يقول تأسيس جامعة فيه الذكور والإناث يجلسون معهم بغير حجاب، وجوزوا للإناث سوق السيارات، ما أدري شو يقول الغربيون كالغربيين، أو هل يجوز في هذه المملكة السعودية الإسلامية؟ لا يجوز، لا يجوز. المملكة ولله الحمد الآن يعني ما فيه اختلاط، وكون المرأة تسوق السيارة يلزم عليه محاذير كثيرة، أدنى هذه المحاذير أنها لابد أن تعرف هويتها، فهل تكشف وجهها؟ هل يعني ثم يعني قد يتمادى الأمر إلى أن ترتكب كثير من المحاذير. ولشيخنا الشيخ عبد المحسن وفقه الله جواب مبسط على هذا السؤال، لماذا لا تقود المرأة السيارة في هذه المملكة العربية السعودية، وقد أحضرت هذه الرسالة وقرأت منها يعني جملة، وفي الإمكان في إمكان صاحب السؤال يعني أن يحصل على هذه الرسالة ويجد الجواب كافيا شافيا إن شاء الله. طيب، يقول السؤال: يأتي في أكثر الأوقات تجيني وساوس، يقول بأني في أكثر الأوقات تجيني وساوس كثيرة وفي أثناء الصلاة، فهل علي شيء نقص في صلاتي؟ أبتول. على كل حال، الله سبحانه وتعالى يقول: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فمفسرون أو بعض المفسرين من السلف يقول: الحمد لله أنه لم يقل ويل للمصلين الذين هم في صلاتهم ساهون، وإلا يعني هلك الأكثر. فالوساوس التي تحصل في نفس الصلاة يحاول المصلي أن يدفعها، ويدفعها بالاشتغال بصلاته، ويكون مجاهدا ويكون مجاهدا، وإذا استمر على الجهاد فإنه ينصر بإذن الله، وتكون الصلاة يعني تجعل قرة عينه في الصلاة فلا يشتغل في غيرها، ونسأل الله التوفيق. على كل حال، ليس عليه شيء في هذه الوساوس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عفي لي عن أمتي ثلاث: الخطأ والنسيان، وما حدثت به نفوسها ما لم تتكلم أو تعمل، في بعض الروايات، وفي بعض الروايات وما استكره عليه. وهذه الوساوس من يعني من المستكره، تهجم على الشخص وهو كاره لها، لكن إذا تمادى معها واسترسل معها هذا الذي يعني لا ينبغي، قد يعني تأتيه وهو كاره لها فيكافحها بالاشتغال بالصلاة. يقول: رجل علي ديون كثيرة وعندي هموم كبيرة من أسباب المشاكل وإصلاح ذات البين، فلذا تداخلني وساوس كثيرة، ومن ضمن ذلك الوسواس أتهم زوجتي ببعض الأشياء، فهل علي شيء في ذلك؟ وهل شيء علي كفارات في هذه التهم التي أتهم بها زوجتي؟ نعم يا أخي، لا تتهم زوجتك يعني بظنون. الله سبحانه وتعالى يقول: اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. فهذه الظنون وهذه الاتهامات يعني لا شك أنها سيئة، وينبغي ألا تسترسل معها. وإذا ابتغيت الريبة في أهلك فتنتهم، فينبغي ألا تحكم إلا بشيء علمته. المثبت مطالب بالدليل والبينة، كما على النافي كذلك الدليل والبينة. فأنت يعني ينبغي أن يكون ظنك حسن، وثقتك بالله عز وجل، وتوكلك عليه، ولا تتهم يعني زوجتك أو تتهم أحد بشيء لا تعلمه، فتدخل في يعني عداد من يرتكب الإثم ويتبع الظن بغير علم. ورد يعني في الأثر: إذا حسدت فلا تبغي، وإذا تطيرت فامضي، وإذا ظننت فلا تحقق، يعني لا تجعل ظنك حقا، ولكن اعتصم بالله. إيه نعم، الهموم هذه والديون اسأل الله سبحانه وتعالى، ادعو الله عز وجل.